تربص بهذا الرجل أشو أنظر كيف يفعل. فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في حماتهم، ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم، ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم. قال فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا، فعددت به وبدابته 60 أو أكثر من 60 طعنة. وقال الأصمعي لما صاف قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم، لأن الجيش قوي جدا بالنسبة لجيش المسلمين، سأل عن محمد بن واسع فقيل هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه يبصبص بأصبعه نحو السماء، يشير بأصبعه نحو السماء يعني من شدة الدعاء والإلحاح في الدعاء، يبصبص بأصبعه نحو السماء. فقال قتيبة ابن مسلم قال تلك الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يطمع أن يستجيب دعاء هذا الرجل الصالح، فينصر المسلمون بدعائه أكثر من 100,000 سيف شهير، سيف مشهور يحمله شاب طرير يعني يافع قوي شديد البأس. وقال الذهبي في ترجمته لأبي بكر النابلسي قال أبو ذر الحافظ سجنه بنو عبيد الفاطميون الملاحدة وطلبوه على السنة، يقول سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول كان يقول وهو يسلخ، يعني طلبوه وسلخوا جلده، وكان في أثناء هذا التعذيب كان يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعذي نفسه بقضاء الله سبحانه وتعالى ويصبر نفسه بذلك. قال أبو الفرج ابن الجوزي أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، جوهر القائد اللي هو جوهر الصقلي طبعا هذا فاطمي، نعم. وكان ينزل الأكواخ فقال له بلغنا أنك قلت، يعني مسك أبو بكر النابلسي وبيقول له بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. أنت تحرض الناس على قتال العبيديين الفاطميين، بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم النصارى سهما وفينا 9. قال ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية، فشهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، سلخ جلده. وعن عثمان بن الهيثم قال كان رجل بالبصرة من بني سعد وكان قائدا من قواد عبيد الله بن زياد، فسقط عن السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو قلابة يعوده فقال أرجو أن تكون لك خيرة، فقال له يا أبا قلابة وأي خير في كسر رجلي جميعا، فقال ما ستر الله عليك أكثر. فلما كان بعد 3 ورد كتاب ابن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين، فقال للرسول قد أصابني ما ترى، فما كان إلا 7 حتى وافى الخبر بقتل الحسين، فقال الرجل رحم الله أبا قلابة لقد صدق إنه كان خيرة لي. فالإنسان لا يدري أين يكون الخير، فهو لما دخل عليه قال لعل هذا خير لك، فكان هذا سبب أو عذرا في تخلفه عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، فكان فعلا خيرا له كما قال أبو قلابة. وقال أبو بكر بن عياش للحسن ابن الحسن بالمدينة ما أبقت الفتنة منك، الفتنة خلت فيك إيه؟ قال أبو بكر ابن عياش للحسن ابن الحسن بالمدينة ما أبقت الفتنة منك؟ فقال: وأي فتنة رأيتني فيها؟ قال: رأيتهم يقبلون يدك ولا تمنعهم. نعم. عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر نعم قال: كنا مع رجاء ابن حيوة فتذاكرنا شكر النعم. يعني كانوا في المجلس بيتكلموا على شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فتذكرنا شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعمة، ما أحد يقوم بشكر نعمة، يعني يشكو من حال الناس أنهم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على النعم. كنا مع رجاء ابن حيوة فتذكرنا شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعمة. وخلفنا رجل على رأسه كساء، فقال: ولا أمير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا؟ وإنما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يرى، فقال: أتيتم من صاحب الكساء، فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يا نعيدها تاني. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوة فتذاكرنا شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعمة. وخلفنا رجل على رأسه كساء، فقال: ولا أمير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا؟ وإنما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يره، فقال: أتيتم من صاحب الكساء، فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، لكم رخصة بأنكم احلفوا حتى لو على الكذب. قال: فما علمنا إلا بحرسي قد أقبل عليه. قال: هيه يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين ولا تحتج له؟ قال: فقلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر النعم، فقلتم: ما أحد يقوم بشكر النعمة، قيل لكم: ولا أمير المؤمنين؟ فقلت: أمير المؤمنين رجل من الناس. فقلت: لم يكن ذلك، ما حصل؟ قال: أه الله. قلت: أه الله. قال: فأمر بذلك الرجل الساعي، أن يعرف هؤلاء الناس صالحون لا يكذبون، فأمر بذلك الرجل الساعي، فضرب 70 صوتا. يقول: فخرجت وهو متلوث بدمه. فقال الحرفي، فقال: هذا وأنت رجاء ابن حيوة؟ يعني تكذب وأنت رجاء ابن حيوة؟ قلت: 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. قال ابن جابر: فكان رجاء ابن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلفت: احذروا صاحب الكساء. وعن محمد بن سويد الطحان قال: كنا عند عاصم ابن علي ومعنا أبو عبيد وإبراهيم ابن أبي الليث وجماعة، وأحمد بن حنبل يضرب. أنا شايف إخوة كثير بيتلفتوا، ركزوا معنا هنا. نعم. كنا عند عاصم ابن علي ومعنا أبو عبيد وإبراهيم ابن أبي الليث وجماعة، وأحمد ابن حنبل يضرب، فجعل عاصم يقول: ألا رجل يقوم معي فنأتي هذا الرجل فنكلمه؟ قال: فما يجيبه أحد. ثم قام قال ابن أبي الليث: أنا أقوم معك يا أبا الحسين. فقال: يا غلام خفي، يعني أحضر خفي. فقال ابن أبي الليث: يا أبا الحسين، أبلغ إلى بناتي فأوصيهم، أو أبلغ إلى بناتي فأوصيهم. فظننا أنه ذهب يتكفن ويتحنط، ثم جاء فقال: إني ذهبت إليهن فبكينا. قال: وجاء كتاب ابنتي عاصم من واسط: يا أبانا، إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه على أن يقول القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت. وعن الشعبي قال: كان مسروق إذا قيل له: أبطأت عن علي وعن مشاهده؟ يعني يعاتبونه على عدم الخوض في القتال الذي جرى بين الصحابة، أبطأت عن علي وعن مشاهده، فيقول أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا نعم. قال فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم وإنها لمحكمة ما نسخها شيء. يعني في عدم الخوض في يعني الفتنة. وقال أيوب قال مطرف لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. لأن آخذ بالثقة في القعود يعني أن أقعد عن الخروج وأنا واثق من سلامة موقفي في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير، أن يغرر بأن هذا جهاد ولا يكون جهادا. فيعني عن معنى ذلك أنه لا يخرج لقتال أو جهاد إلا إذا كان واثقا أنه جهاد في سبيل الله، أما إذا كان في احتمال التغرير به أنه قتال فتنة فيقول لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. وقال حميد بن هلال أتت الحرورية الخوارج مطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، يدعونه إلى مذهبهم إلى رأيهم، فقال يا هؤلاء لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. وعن محمد ابن سيرين قال بلغت النخلة من عهد عثمان بن عفان 1000 درهم، يعني ارتفع ثمنها حتى وصل 1000 درهم. قال فعمد أسامة إلى نخلة فعقرها فأخرج جمارها فأطعمه أمه، فقالوا له ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ قال إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. وذكر عبد الرحمن ابن أحمد عن أبيه أن امرأة جاءت إلى بقي فقالت إن ابني في الأسر ولا حيلة لي، فلو أشرت إلى من يفديه فإنني والها. قال نعم انصرفي حتى أنظر في أمره، ثم أطرق وحرك شفتيه. ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنها فقال الابن يعني كنت في يد ملك فبين أنا في العمل سقط قيدي. قال فذكر اليوم والساعة فوافق وقت دعاء الشيخ، يعني وهو يعمل في العمل وهو يرصف في الأغلال بيشتغل بالأغلال الشقة، فيقول في وقت معين وجدت القيود سقطت من يدي فأفلت من العدو. أي نعم. وكان فلما ذكر له الوقت كان نفس الساعة والوقت الذي دعا له فيه بقي رحمه الله تعالى. قال فصاح علي المرسم بنا، قال فصاح علي المرسم بنا يعني الشويش او الواحد اللي هو المسؤول عنهم الحارس يعني، ثم نظر وتحير ما الذي اخرج هذه القيود بهذه الطريقة، ثم احضر الحداد وقيدني صنعوا له قيودا جديدة، فلما فرغه ومشيت سقط القيد فبهتوا ودعوا رهبانهم فقالوا ألك والدة؟ قلت نعم. قال وافق دعاؤها الإجابة، أو وافق دعاءها الإجابة. أي نعم، يعني النصارى عرفوا ذلك يعني وهم كفار يعرفون أن دعاء الأم يعني يستجاب. ثم قالوا قد أطلقك الله فلا يمكننا أن نقيدك فزودوني وبعثوا بي. وعن مصعب بن أحمد بن مصعب قال قدم أبو محمد المروزي إلى بغداد يريد مكة وكنت أحب أن أصحبه فأتيته واستأذنته في الصحبة فلم يأذن لي في تلك السنة. ثم قدم سنة ثانية وثالثة فأتيته فسلمت عليه وسألته فقال اعزم على شرط يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر. فقلت أنت الأمير. فقال لا بل أنت. فقلت أنت أثن وأولى. فقال فلا تعصني. قال نعم. فخرجت معه وكان إذا حضر الطعام يؤثرني فإذا عارضته بشيء قال ألم أشرط عليك ألا تخالفني. فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر. فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير. فقال لي يا أبا محمد أصلب الميل، يعني اذهب إلى الميل. الميل كانت علامات توضع في الطريق يعني توضح إيه المراحل السفر، مسافات بين المدن، فينصب يعني بناء معين جدار صغير هو هذا هو الميل. فقال له اطلب الميل يعني اتجه إلى الميل. فاتجه إلى هذا إلى الميل. ثم قال لي أقعد في أصله، أقعد في أسفله. فأقعدني في أصله وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنى علي وعليه كساء قد تجلل به يظلني من المطر، حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر. فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمة الله عليه. فهذا يعني خلق نادر من الإيثار الذي كان عليه السلف رحمه الله تعالى. وقال ليث بن سعد وغيره كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله. فكتب إليه إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. يعني هذا يغنيك عن كثير من العلم. وعن ابن المديني قال سمعت سفيان يقول كان ابن عياش المنتوف يقع في عمر بن ذر ويشتمه، فلقيه عمر فقال يا هذا لا تفرط في شتمنا وأبقي للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ وعن يونس ابن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي يا يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن إلقه وقل له بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له أنت أصدق وأبر، لا تزيدن على ذلك شيئا، وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه، وإن لم تر ذلك فقل له ماذا أردت بما بلغني عنك، فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم تر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة، ثم أنت في ذلك بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم، لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن نازعتك نفسك بالمكافأة ففكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدها ثم ابدر له احسانا بهذه السيئة ولا تبخس باقي احسانه السالف بهذه السيئة، فان ذلك الظلم بعينه. يا يونس اذا كان لك صديق فشد يديك به، فان اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل. وقال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي سمعت أبا بكر الرازية سمعت علي بن الحسين سمعت يحيى بن معين يقول إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. يعني ضرورة الكلام في الجرح والتعديل لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام تضطرهم إلى أن يكونوا صادقين في شهادتهم، وإن كانوا قوما صالحين كما قال بعض العلماء أيضا إنا لنرد شهادة أقوام ونحن نرجو شفاعتهم، إنا نرد رواية أقوام ونحن نرجو شفاعتهم يوم القيامة. فيقول هنا يحيى ابن معين إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. نعم. قال ابن مهروي فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية. يعني مع أن هذا من النصح للدين ومع ذلك يعني انظر حرصهم في هذا الأمر. وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل فقال ارفع إزارك، فقال وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك، فقال إن بساقي حموشة وأنا أم الناس. فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول أترد على ابن مسعود رضي الله عنه. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة وكان أنفه كأنه باقي الله. قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لبنيه قوما، فقاما، فقال يا بني يا بني لا تنيا، يعني لا تكسلا، لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وكان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا جالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبل فوقفهم على ذلك، قال يعني قلتم هذا أم لم تقولوا، فأقروا به، فقال ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا فلا تأتوني بعد يومكم. وعن معاذ ابن سعيد قال كنا عند عطاء ابن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه قاطعه، فقال عطاء سبحان الله ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به فأريه أني لا أحسن منه شيئا. وعن عثمان بن الأسود قال قلت لعطاء الرجل يمر بالقوم فيخذفه بعضهم أيخبره؟ قال لا، المجالس بالأمانة، يعني لا يخبره. وقال ابن السماك سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك. سبعك يعني يقصد ايه؟ اللسان. سبعك بين لحييك يعني بين فكيك تأكل به كل من مر عليك، وقد آذيت أهل الدور في الدور، يعني لفيت على البيوت بيت بيت وأكلت بسبعك هذا الناس حتى في بيوتهم. ولم تكتفي بهذا حتى تعطيت لأهل القبور، عرجت إلى المقابر وأخذت تنبش القبور وتأكل أيضا الموت. هذا معنى كلامه: سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، وقد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى أن نبشهم أخذ الخرق عنهم. هل تحسب أن نبش الموتى هو أن تسرق الأكفان من فوق جثثهم؟ كلا، إذا ذكرت مثاويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي لك ألا أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدا فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقته إياك. ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذا عافاك. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. وقال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. فانظر إلى البراعة والإمامة في الدين. الإمام البخاري وهو صاحب التاريخ وصاحب الكلام كثير في في في تعديل الرواة وجرحهم، وهو من هو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، ومع ذلك يواثق من كل كلمة أخرجها وقد أعد لها الجواب أمام الله سبحانه وتعالى. يقول: إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قال الذهبي: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس، وإن صافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. نعود لبعض الفوائد الأخرى. يقول بعض الشعراء: يا صاحب البغي إن البغي مصرعه، يا صاحب البغي إن البغي مصرعة، يعني مهلكة. يا صاحب البغي إن البغي مصرعة، فاعدل فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لن دك منه أعاليه وأسفله. هذه فائدة عن الغيرة. يقول بعض العلماء: العاقل يغار في المواضع التي شرعها الله ولا يتعداها، وكل غيرة خارجة عن حد الشرع فهي هوى. وقال خالد بن نزار: سمعت مالكا يقول لفتى من قريش: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وأوصى بعض السلف ولده فقال: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. وعن أبي الحسن عمران بن نمران أن أبا عبيدة كان يسير في العسكر فيقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. وقال ثابت البناني: قال أبو عبيدة: يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مثلاخه، يعني أكون أنا الذي في جلده أو في ثيابه. وقال سفيان الثوري: كان يقال إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل فيك. إذا عرفت نفسك يعني لا يضرك المدح، لا يضرك ما قيل فيك. يقول الشاعر: إن إلهي لغني حميد، في كل يوم منه رزق جديد، الحمد لله الذي لم يزل يفعل بي أكثر مما أريد. هذا أبو عبيدة ابن الجراح يقول: وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحتون مرخي، يعني خوفا من حساب الله سبحانه وتعالى. وقال عمران ابن حصين رضي الله عنهما: وددت اني رماد تسفين الريح. وقال عمر ابن ذر: كل حزن يبلى الا حزن التائب عن ذنوبه. ويقول بعض السلف: سلاح اللئام قبيح الكلام، سلاح اللئام قبيح الكلام. ويقول اخر: مواعيد الاحبة وان اختلفت فهي تؤنس، يعني حتى لو اخلفها المحبون فهي تؤنس وتوجد الانثى والسرور. مواعيد الاحبة وان اختلفت فهي تؤنس. وقال ابن المنكدر: بت اكبث رجل ابي، يعني قضى كل الليل يكبث رجل ابي، بت اكبث رجل ابي وبات اخر يصلي، يعني التهجد، ولا يسرني ليلته بليلتي، يعني وانا اعتقد ان ثوابي اعظم من ثوابه لانه يبر اباه. وقال معاوية ابن اسحاق عن عروة قال: ما بر والده من شد الطرف اليه، من شد الطرف اليه يعني ثبت عينه فيه، اللي احنا بنقول عليها بالعامية ايه، يعني يبحلق في أبيه ويثبت عينه فيه بكل جرأة ووقاحة. فهذه من العقوق، هذا من العقوق أن يثبت عينه في عين أبيه. صحيح لم يتكلم لكن هذه عقوق والعياذ بالله. ما بر والده من شد الطرف إليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين. نعم. وقال أنس: وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا رواه مسلم. ويقول الشافعي: إنك لا تقدر أن ترضي الناس كلهم، فأصلح ما بينك وبين الله ثم لا تبالي بالناس. إنك لا تقدر أن ترضي الناس كلهم، فأصلح ما بينك وبين الله ثم لا تبالي بالناس، لأن إرضاء المخلوق غير مقدور وغير مأمور، أما إرضاء الخالق فمقدور ومأمور. وقال هناد: مثل الذي يريد أن تجتمع له الدنيا والآخرة كمثل عبد له ربان لا يدري أيهما يرضي. وقيل لمعاوية بن قرة: كيف ابنك لك؟ فقال: نعم الابن، كفاني أمر دنياي وفرغني لآخرتي. هذا شعر ذكر بعض العلماء في اعتذاره عن حضور وداع أحبابه، كانوا في سفر فلم يحضر الوداع، فكتب هذا الشعر يعني يذكر السبب. يقول: صدني عن حلاوة التشييع اجتنابي مرارة التوديع، لم يقم أنس ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الجميع. صدني عن حلاوة التشييع اجتنابي مرارة التوديع، لم يقم أنس ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الجميع. ويقول آخر في نفس الموقف: ولما أن تفرقنا وحالت نوب الدهر رأيت الشهد لا يحلو، فما ظنك بالصبر. وقيل لشريح: ممن أنت؟ قال: ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كندة. ممن أنتم يقصدون من النسب أو القبيلة، فاعتز وافتخر بانتمائه إلى الإسلام، كقول الشاعري: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلما قيل لشريح: ممن أنت؟ قال: ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كندة. وكان إذا قيل لشريح: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وشطر الناس علي غضاب. ونصف الناس غضبون عليه لأنه يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وشطر الناس علي غضاب. هذا شاعر يقول، وتقريبا الفوائد المتبقاة أغلبها شعر، يقول: تمنيت أن الشيب عاجل لمتي وقرب مني في صبايا مزاره، لآخذ من عصر الشباب نشاطه وآخذ من عصر المشيب وقاره. أين؟ يقول الشافعي: يا يونس، الانقباض عن الناس مكتبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. ويقول أيضا الشافعي: البيت الذي يعني سار مجرى المثل إذا عيرت باصطلاح منفر وأنت على خلاف ذلك أو يعني أنت على الحق فلا تبالي بالأسماء ولا مشحة في الاصطلاح. يقول: يا راكبا، قف بالمحصب من منى، واهتف بساكن خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كما نظم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. أيضا هذه قاعدة يذكرها العلماء، أن الإنسان إذا ارتكب بعض المعاصي المتعلقة بال يعني ممكن غيره يكون هو تسبب فيها وغيره يستمر عليها. واضح؟ يعني مثلا مثل ممثلة مثلا تتوب من هذا الفسق والفجور إلى الله سبحانه وتعالى وتتبرأ مثلا من الأفلام والفساد الذي تكون فعلته من قبل وتحاول أن تقضي على هذا فما تستطيع، في حين يعني يبقى الشياطين في إخراج مثلا يعني هذه الأشياء السيئة وإذاعتها في الناس، فهل هي تحمل هذا الإثم بعد أن استفرغت وسعها في التبرؤ من هذا كمثال يعني؟ فالقاعدة أن كل من تاب من شيء تعاطى سببه قد فعل ما هو واجب عليه، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يؤخذ إلا بما في وسعه ما يستطيع، فيأخذ ما استطاع من الأسباب وما بعد ذلك يعفى عنه. يقول الشاعر: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقى فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. نعيدها: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقى فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. فيعني هذه أمثلة لمن أتى بالأسباب وتاب. يقول بعضهم: كل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش، أمستوحش أنت مما جنيت، فأحسن إذا شئت واستأنسي. استعار عبد الله بن مبارك قلما من رجل بالشام وحمله إلى خراسان ناسيا، فلما وجده معه رجع إلى الشام حتى أعطاه لصاحبه. سلام على تلك النفوس فإنها مسلمة من كل عار ومأثم. عشان القلم رجع من خراسان إلى الشام حتى يعيد القلم وقد نساه صاحبه معه، فانظر إلى أداء الحقوق وتعظيم السلف لحقوق الآخرين. وقال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. لا تتعب نفسك، إن لم تكن صادقا في طاعة الله لن تستفيد من هذا العناء. قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعنى أو لا يتعنى. قال أبو العالية: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله عز وجل إلى من عملت له. وهذا كلام يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لو وضعت إصبعي في خمر ما أحببت أن تتبعني. يعني يقول لو وضعت إصبعي داخل خمر من شدة بغض المعاصي والعصاة، يقول لو أن هذه الخمر وضعت الإصبع داخل خمر أود أنها تنفصل، وإذا سحبتها لا يقود قد بطر منها هذا الإصبع الذي لمس الخمر، فكيف بمن يشرب والعياذ بالله أو يحمله. لو وضعت إصبعي في خمر ما أحببت أن تتبعني، يعني أحب أن تبطر مني ولا تبقى في يدي. وقال عثمان بن حيان: سمعت أم الدرداء تقول: إن أحدهم يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن الله لا يمطر عليه ذهبا ولا دراهم، وإنما يرزق بعضهم من بعض، فمن أعطي شيئا فليقبل، فإن كان غنيا فليضعه في ذي الحاجة، وإن كان فقيرا فليستعن به. وقال عمر ابن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. ما معنى التقوى لغة؟ قلة الكلام. أصل كلمة التقوى في اللغة قلة الكلام. فهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد، يعني معناها وإن قدر عليه، حتى لو كان قادرا على أن يفتش مثلا بالناس لكن التقوى تحجزه. فلذلك قال: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. واضح لأن بعض الناس ما يحرم عليه هو ما عجز عنه، عجز عن النصب والاحتيال وسرقة حقوق الناس وخداعهم، فهذا هو الحرام عليه، لكن متى ما تمكن فهذا هو الحلال عنده. أما التقي فعند القدرة تلجمه التقوى عن أن يعني يفعل ما يريد. ويقول بعض السلف: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، يعني اهتم بالبدايات. يقول: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. وقال مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول: لو أعلم أن قلبي يصلح، يعني يصير صالحا، لو أعلم أن قلبي يصلح للجلوس على كناته لذهبت حتى أجلس عليها، يعني في سبيل إصلاح قلبه. ويقول بعض الشعراء: وسوءة لفتى له أدب، يضحى هواه قاهرا أدبه، يأتي الدنية وهو يعرفها، فيشين عرضا صائنا أربه، فإذا رعوى عادت بصيرته، فبكى على الحين الذي سلبه. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ تكتب كذبة. واضح أم غير واضح؟ نعم. الآن: وسوءة لفتى له أدب، يضحى هواه قاهرا أدبه. يعني يقول: ما أعظم سوءة هذا الرجل الذي هو فتى عاقل عنده أدب وعنده خلق وحياء من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني يلوح له الهوى، فإذا بالهوى يقهر ما عنده من الأدب والحياء من الله. وسوءة لفتى له أدب، يضحى هواه قاهرا أدبه، يأتي الدنية وهو يعرفها، فيأتي الدنايا والمعاصي وهو يعرف أن هذه حرام مما حرمه الله، فيشين عرضا صائنا أربه، يعني يصون أربه وشهوته وفي نفس الوقت يشين عرضه بفعل هذه الدنية. فإذا رعوى عادت بصيرته، إذا رعوى وانكف وانزجر عنها تعود إلى البصيرة، فبكى على الحين الذي سلبه، فيبكى على الحين الذي سلب فيه هذا الأدب. نعم. ويقول أبو مسهر: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب. ويقول آخر: لا تكثرن تأملا، واحبس عليك عنان طرفك، فلربما أرسلته فرماك في ميدان حتفك. فهذا تحذير من ماذا؟ من إطلاق البصر. لا تكثرن تأملا، يعني التأمل والنظر إلى ما حرم الله، لا تكثرن تأملا، واحبس عليك عنان طرفك، فلربما أرسلته فرماك في ميدان حتفك. وعن نجيد الترمذي قال: كنت عند مالك وعنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغ قال أحدهما، إما المأمون وإما محمد، طبعا هذا المأمون الخليفة العباسي: يا أبا عبد الله، أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ أتأمرني أن أكتبه، يعني سمع منه الأحاديث، فهذا هو الخليفة والحاكم. فجلس عند الإمام مالك هو وأخوه أو هو ابنه، يعني إيه؟ يعني يتعلمان الأحاديث ويقرأان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإمام مالك. كنت عند مالك وعنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغ قال احدهما اما المأمون واما محمد يا ابا عبد الله اتأمرني ان اكتبه بماء الذهب؟ قال لا تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل بما فيه. لا تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل بما فيه. يهدي بعضهم لبعض المصاحف المذهبة والمزخرفة وهم يعني ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. وقال الشافعي كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء يعني حتى يجادله قال أما أنا فإني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. أنا على يقين مما أنا عليه، أنا على علم وبصيرة أن هذا هو الحق منهج أهل السنة والجماعة، أما أنت فصاحب بدعة وخارج من الفرق النارية، فإذهب ابحث عن واحد شاك شكاك أو مرتاب مثلك وجادل يجادل بعضكم بعض، أما أنا فلست محتاجا إلى جدلك. كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما أنا فإني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. وعن سفيان بن عيينة قال دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم ابن عبد الله بن عمر، فقال له يا سالم سلني حاجة. هذا هو الخليفة يقول لسالم ابن عبد الله بن عمر يا سالم سلني حاجة. فقال له إني لأستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله، وكان داخل الكعبة. فلما خرج في أثره قال له الآن قد خرجت فسلني حاجة. فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها؟ ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. وذكر المغيرة بن شعب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.